لا والتمس بها في طريق الخير هدى لا حجتي يوم ألقاه لا معطي لما منع ولا مانع لما سبحانك سبحانك جل جلالك يا سبحان من جعل الأرض قرارا وأجرى في جوفها وأنبت في أحجارها أشجارا وأخرج من أكمامها أثمارا تفتحت كقلوب المؤمنين أزهارا ونوارا تباركت منعما محسنا تباركت منعما محسنا ملهما غفارا تسبح لك السماوات بما فيها من نجوم سابحات وكواكب نيرا تسبح لك الأرض بما حوت من مياه جارية وشوامخ راسية يسبح لك الفضاء بما فيه من رياح زانية وطيور صافات وكل ما في الكون من عجائب صنع وباهر الآيات تسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تكتب أسماءنا عندك في ديوان أهل الجنة أحن إلى لقياك أحن إلى لقياك يا طال حرمان فقد طال حرمان فقد طال حرماني وطال رجائي عرفتك يا رب ببحث وفطرة فجئتك صبا طاهر الحب خاليا عرفتك يا رب ببحث وفطرة فجئتك صبا طاهر الحب خاليا أناديك في همي وعسري وفرحتي أناديك في همي وعسري وفرحتي فيخشع وجداني ويبكي فؤادي وهذه تسابيح وهذه خواطري وفي ساحة الرضوان قد همت شاديا وفي ساحة الرضوان قد انت شاديا للواحة الخضراء الخضراء والماء جاريا وهذه الصحارى والجبال الرواسية الصحارى والجبال الراسية فللروض مزدان فللدار والنبا فللروض مزدان سل الليل مزدان سل الدهر والنبا سل الليل والإصباح طير الشادية سل الروض مزدان سل الزهر والنبى سل الليل والإصباح والطير شادية سل الأرض مدانة سل الزهر والنبى سل الأرض مدانة سل الزهر والنبى سل الليل والإصباح والطير شادية سل الليل والإصباح والطير شادية وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع حمد ساريا ولو كان هذا الليل وامتد سرمدا لو كان هذا الليل وامتد سرمدا فمن خير ربي يرجع الصبح ثانيا من نار رجاء ومنك العفو والجود من الدعاء وفيك الفضل منشود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء وفيك الفضل منشود منك العطايا بلا حد ولا عدد وكلنا في أداء الشكر محدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وكلنا في أداء الشكر محدود يسبح البحر بالأمواج خالقه في تسبيحه إعظام وتمجيد تسبيحة الروض عطر في خمائله يسري وتسبيحة العصفور تغريده تسبيحة عطر في خمائله يسري وتسبيحة العصفور تغريده أنشأت كل جميع صنع محسن فيه الجمال فيه الجمال فيه الجمال وفيه الحسن مشهور أنشأت كل بديع الصنع مختلقا في الجمال في الجمال وفيه الحسن مشهود من صينة بشرا من حبة شجرا من طينة بشرا من حبة شجرا لولاك في غرشه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود جليت الثمر أهديت الثمر جليت الثمر أهديت لا بقدرتك العليا مواعيد لا بقدرتك العليا مواعيد من طينة بشرا من حبة شجرا من طينة بشرا من حبة شجرا لولاك في غرسي ما أورق العود لولاك في غرسي ما أورق العود جلنت الصورا أهديت الثمر جليت الصورا أهديت الثمر لها بقدرتك العليا مواعيد لا بقدرتك العليا مواعيد أيدي الخلائق بالإحسان شاهدة لا القتل يخفى ولا الإحسان أيدي الخليقة بالإحسان شاغرة لا الفضل يخفى ولا الإحسان مجحول أيدي الخليقة بالإحسان جاحلة لا الفضل يخفى ولا الإحسان ملحوظ يا إله العالمين يا حنيني دائم والقلب شاكٍ عديل حنين حنين دائم والقلب شاك عديل سالة يا إلهي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نكوى ونيران شوق وأسنباك ودليل طويل وإذا ضاقت فنكوى فؤاد وإذا ضاقت فنجوى فؤادي حسبي الله حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة تليفون 4400789 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهابت أنواره تتسنى أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهابت أنواره تتسنى كل من في السماء والأرض كل من في السماء والأرض جنة كل من في السماء والأرض جنة جنة جنة كل من في السماء والأرض جنة فاهتف يا قلوب فاهتف يا قلوب فاهتف يا قلوب لا أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهادت أنوار تتسنى أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهابت أنواره تتسنى كل من في السماء والأرض جنة كل من في السماء والأرض جنة كل من في السماء والأرض جنة جنة جنة كل من في السماء والأرض جنة جنة جنة كل من في السماء والأرض جنة جنة جنة كل من في السماء والأرض جنة فاهتفي يا قلوب فاهتفي يا قلوب فاهتفي يا قلوب لا محمد. ولد الطفل واستقر الأمان، ولد الطفل والثناء والحنان، ولد الطفل واستقر الأمان، ولد الطهر والثناء والحنان. غن ما جئت وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان، غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان، غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان، غني ما شئت وانطلق يا زمان، إنه مولد الرسول محمد. ولد الطفل واستقر الأمان، ولد الطفل والثناء والحنان، ولد واستقر الأمان الأمان، ولد الطهر والثناء والحنان. غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان، غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان، غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان، غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان، غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان، غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان، إنك مولد الرسول، إنه مولد الرسول، إنه مولد الرسول محمد. ولد الصف واستقر الأمان، ولد الصف واستقر الأمان، ولد الصف والثناء والحنان، ولد الصف واستقر الأمان، ولد الطهر والثناء والحنان. غن غن غن غن وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان، غني ماشي وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان، إنه مولد الرسول محمد. يا جمالا يا جمالا يا جمالا على النجوم تجلى، يا جمالا على الوجود تجلى، وربيعا على الحياة أهل، يا تجلى وربيعا وربيعا على الحياة. لاح نور اليقين والشرك لاح نور اليقين لاح نور اليقين والشرك ول لاح نور اليقين والشرك ول لاح نور اليقين والشرك ول لاح نور اليقين والشرك ول مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بنور محمد يا يا يا يا يا وربيعا على الحياة أهل لاح نور اليقين لاح نور اليقين لاح نور اليقين والشرك ول لاح نور اليقين والشرك ول لاح نور اليقين والشرك ول لاح نور اليقين والشرك ول مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بنور محمد. هذه كم حد؟ يا مصطفى يا رسول الله يا سلام يا مصطفى يا رسول الله يا سند يا مصطفى يا رسول الله يا سند يا منتهى أمل يا نور إيمان يا منتهى أمل يا نور إيمان الشمس والبر والأفلاك ما استطاع الشمس والبر والأفلاك ما استطاع الشمس والبر والأفلاك ما سقط الشمس والبدر والأفلاك ما سقط إلا بنورك إلا بنورك إلا بنورك فكان الجديد الشمس والبدر والأفلاك ما سقط إلا فازدان الجديدان والزهر والورد ما اهتزت وما ضحكت والزهر والورد والزهر والورد ما اهتزت وما ضحكت والزهر والورد ما اهتزت وما ضحكت ما اهتزت وما ضحكت إلا برياك في طيب وريحان والشمس والبدر والأفلاك ما سقط إلا بنور الشمس والبدر والأفلاك ما صفى إلا بنورك فزانا جديدا والزهر والورد ما اهتدت وما ضحكت إلا بريات إلا بريات إلا بريات في طيب وريحان الشام والبدر والأفلاك ما صفى إلا بنوري فزان الجديدان والزهر والورد ما اهتدت وما ضحكت والزهر والورد ما اهتدت وما ضحكت والزهر والورد ما اهتدت وما ضحكت ما اهتدت وما ضحكت إلا برنياك في طيب وريحان الشام والبدر والأفلاك ما صفى إلا بنوري إلا بنورك فزانا جديدا والزهر والورد وما ضحكت إلا برياك في طيب وريحان اللهم صل وسلم وبارك.